قال رحمه الله: وقال يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس، وين وصلنا في المكان؟ نقرأ من قوله واعلم. قال: واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره شاعر من العرب قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر في بدء أمره، وكان ذلك أساسا لنبوته عليه السلام. وقال يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس ابن شريق: إن أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحي من ثقيف، وإنهم جاءوا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، وكان أهدى العربي، فقالوا له: ألم ترى ما حدث في السماء من القذف بالنجوم؟ قال: بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرب بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس من معايشهم هي التي يرمى بها، فهي والله طي الدنيا وهلاك الخلق الذي فيها. وهذه نباها عنده، فإن كان هذه النجوم التي يرمى بها هي التي يعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس من معاشهم فهذا قرب زوال الدنيا، وإن كانت أشياء أخرى يرمى بها لمعنى آخر فلا زالت الدنيا باقية على ما هي عليه. فهذه نباها عند هذا الرجل عمرو بن أمية، معنى أن الدنيا انتهت إذا كان هذه النجوم التي يهتدى بها، كيف سيهتدي الناس؟ يهتدون في صيفهم وشتائهم، وهذا الموسم يحتاج إلى زراعة كذا وهذا يحتاج إلى زراعة كذا، إذا كان هذه يرمى بها معنى الناس انتهوا. وإن كانت نجوما غيرها وهي والله ثابتة على حالها فهذا الأمر أراده الله تعالى بعد هذا الخلق. قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهي موجودة قبل بعثة رسول الله، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام غلظت وشدد أمرها أكثر، أمر السماء وأمر هذه النجوم، وإلا هي قبل يقول الزهري موجودة. وهذا ليس الانقطاع لما استدل عليه وأنا كنا نقعد منها مقاعد من السمع، ليس للانقطاع وأنه انتهى، بل المقصود بذلك أنه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعنا، غلظ في هذا الأمر وشدد فيه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كنا نأخذ السمع أسهل من هذا، أما الآن ما أحد يستطيع يصل إلى السماء ولا يخلص للسماء، يصعب عليه جدا، شهاب بعده يتبعه ويحرقه ويخبله، فاشتد الأمر بعد بعثة رسول الله في أمر السماء وحرست أكثر وأكثر. هذا معنى كلام الزهري: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى قوله أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع أن هذا انتهى، كان في الجاهلية فقط، بل كان في الجاهلية وبعد بعثة رسول الله، وكان أشد بعد البعثة. وقال ابن قتيبة، قتيبة رحمه الله سني، وصف بأنه سني، ومن رماه بأنه مشبه ما أصاب الله، وأن ابن قتيبة مشبه رحمه الله حاشا من التشبيه، دافع عنه شيخ الإسلام وأنه رجل سني سلفي. والسبط بن الجوزي يقول بأنه مشبه، وهذا مو صحيح، فما أبعد عن التشبيه، لكن أحيانا الحسد أو بعض الشبه تقوم عند بعض أهل العلم فيرمي بها غيره، وقد رمي البخاري بأنه يقول بخلق القرآن وديع ذلك وشيع عنه حتى آلمه جدا، وأنه يقول بخلق القرآن وهو أبعد ما يكون عن القول هذا، وأخرج من بلده وأوشي به عند ولاة الأمور بسبب هذه المسألة، أنه يقول بخلق القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، هو ما قال بهذا رحمه الله، فهو يعتقد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأن ألفاظ العباد مخلوقة، يعتقد هذا، لكن الحسد جرى بعضهم إلى أن يوشي بالبخاري عند ولاة الأمور وعند محمد بن يحيى الدهلي الذي له كلمة مسموعة في بلده، فأخرج من البلاد ودعا الله أن يقبضه، دعا الله أن يقبضه إليه، فقبضه الله سبحانه وتعالى بعد ما ضاقت الأرض عليه بما رحبت وهجر من الناس، بخاري يهجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن قتيبة، وهذا الرجل أيضا مظلوم من سبط بن الجوزي، فأنه مشبه، ما هو مشبه ولا شيء، إن الرجم كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه. وقيل إن النجم ينقض فيرمى الشيطان، فيرمي الشيطان، وقيل إن النجم ينقض فيرمي الشيطان ثم يعود إلى مكانه، والله أعلم. وهذا محتمل أنه يرمى به الشيطان ثم يرجع إلى المكان الذي كان فيه، هذا ما هو بعيد، وليس معنى أن النجم لك ينتهي خلاص، هذا النجم يحرق ويؤدي الرسالة التي من أجلها أرسل ثم يرجع إلى مكانه. ولو شاء الله أن يبيد أمريكا لأبادها بالنجوم، ولكن لله حكمة، واحد من النجوم، اثنين من النجوم يرسلها عليهم وانتهت أمريكا، لكن لله حكمة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذه هي الحكمة من الله سبحانه وتعالى، وإن الله على كل شيء قادر جل وعلا، على كل شيء قدير. قال رحمه الله، قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما أعظم هذه الآيات، وهذه فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى عن الخلق. والأرض مددناها، بسطناها وفرشناها كما في الآيات الأخرى، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وهذا كان بعد خلق ما تحتها من المياه وغير ذلك، والأرض بعد ذلك دحاها بعدها، بسطها سبحانه وتعالى وفرشها جل وعلا وجعلها واسعة ممتدة، جعلها واسعة سبحانه وتعالى، يتمكن الآدميون وهكذا جميع الحيوانات، جميع الحيوانات يتمكنون من الامتداد عليها والسكن بأرجائها والتناول من أرزاقها، فهي واسعة جدا، وكل شيء من المخلوقات يجد مكان يجلس فيه ويسكن فيه ويأكل من جهته، فهي ممدودة جدا، ووسعها سبحانه وتعالى للكل وجعلها في الامتداد كما ترون، فلا تنقطع عن المخلوقات، ولها انقطاع ولا شك وأمد، لكن المخلوقات كلها تجد أمكن فيها وفي أرجائها وتتناول من أرزاقها. فهذا والأرض مددناها، أي للمخلوقات وسعناها ووسعنا أرجاءها، ويتناول الناس من أرزاقها ما شاءوا، يتناولون من أرزاقها ويسكنون في نواحيها، فهذا معنى امتداد الأرض، والأرض مددناها، ولا ينافي كونها كروية، فالأرض كروية، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، حتى لو قيل بأنه بسطها وجعلها مبسوطة هذا ما ينافي كروية الأرض، معنى بسطها أي أنها ممتدة، الناس كلهم يسكنون فيها والمخلوقات كلها تسكن فيها وتأكل منها، فهي مبسوطة للكل، وليس معنى ذلك أن ليس بكروية أبدا، بل هي كروية، ونقل على ذلك الإجماع، لكن هو قول عامة أهل العلم أن الأرض ليست مسطحة بل هي كروية، وعلى القول بأنها مسطحة هذا ما في منافع، سطحة من حيث السكنة للناس ومن حيث التناول ومن حيث الامتداد ومن حيث السعة والسكون فيها، وكلهم فيها وفي أرجائها يسكنون من هذا الباب، وهذا لا منافاة مع كونها كروية على قول عامة أهل العلم، ونقل ذلك إجماعا، فهذا هو الصواب أن الأرض كروية. وأما الأرض تدور فهذه نظرية خبيثة، نظرية تخالف الكتاب والسنة، الأرض ثابتة كما في الآية التي سيأتي قراءتها، وهي قوله سبحانه وتعالى وجعلنا لكم فيها معايش، أو قالوا الأرض مددناها وألقينا فيها رواسية، أي جعلنا لها ثوابت وهي الجبال حتى لا تميد بكم ويحصل لكم ضرر. فبعد أن مدها سبحانه وبسطها ووسعها جعل لها رواسي تثبتها بحيث أنها لا تميد ولا تميل والناس يقرون فيها. هذه آية واضحة، ومع ذلك بعض الفجر يصدقهم بعض الناس من المسلمين، وأن الأرض تدور والشمس هي الثابتة، هذا كله كذب. الله يقول الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ثبتها، ما تدور ولا شيء، هذا كذب. هذه الرواسي وثوابت ثبت هذه الأرض، كيف تدور؟ إذن هذا كذب. فالحاصل الله مد الأرض وبسط الأرض سبحانه ووسع الأرض جل وعلا وامتد بأرجائها ويتناول منها الناس الأرزاق، والسكنى أيضا فيها يكونون قارين في هذه الأرض. وصديق جماعة من أهل العلم يرون أنها ليست بكروية ويستدلون بهذه الآية والأرض مددناها، قالوا هذا يدل عنه بسطها وسطحها سبحانه وتعالى، وهذا القول ما هو صحيح، فلا منافاة بين مدها وبين كونها كروية، فامتدادها بالاعتبار المتقدم أن الناس يتناولون من أرزاقها ويسكنون في نواحيها فهي ممتدة جدا، فما من أحد إلا هو يسكن في نواحي هذه الأرض ويتناول من أرزاقها فبهذا الاعتبار، أما باعتبار أنها مسطحة هذا مو صحيح، بل هي كروية، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام وغيره. ثم قال بعد أن ذكر مدها وسعتها وألقينا فيها رواسية، فهي تحتاج إلى ما يثبتها، ولا أن تنظروا إلى البيوت هذه والمساجد الواسعة، تحتاج إلى قوائم، تحتاج إلى قوائم تثبت هذه، فإن الشيء الممتد الواسع يحتاج إلى شيء يقيمه، والله على كل شيء قدير، لو شاء أن يجعلها على خلاف هذا لجعلها سبحانه، لكن اقتضت حكمته أن يجعل فيها رواسي تثبت هذه الأرض حتى لا تميل بالناس وتميد بهم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذا واضح. فالله سبحانه يقول في الآية الأخرى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي تميل بكم، فألقى فيها هذه الجبال وهذه الثوابت لها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، أي من كل شيء مقدر، من كل شيء مقدر معلوم، فعبر عن ذلك بالوزن لأن مقدار كل شيء يعرف به. فالله مد هذه الأرض وأنبت فيها من الزروع وأنبت فيها مما يحتاج الإنسان، وهو شيء موزون مقدر معلوم، هذا الشيء الذي أنبت فيها وجعله فيها سبحانه بعد مدها وبسطها هذا شيء مقدر موزون معلوم، وعبر عن المقدر بالوزن لأن مقدار كل شيء يعرف بالميزان كما هو معلوم عند الناس، فعبر بالوزن. وقيل غير ذلك في الآية، قيل المقصود الموزون أي محكوم حسن، كما يقال كلام موزون أي كلام حسن ما فيه خلل، ما فيه خلل، قيل هذا من هذا الباب، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي حسن ما فيه خلل أبدا، كقول القائل كلام موزون، لكن الذي يظهر الأول الذي عليه الأكثر أنه قدر فيها وأنبت فيها من كل شيء موزون أي مقدر معلوم، وإنما عبر عن ذلك بالوزن لأن الناس مقاديرهم تعرف به، فهذه الأشياء التي أنبتها في الأرض مقدرة معلومة. وجعلنا لكم فيها معايش أي تعيشون بها من المطاعم والمشارب، بعد أن خلقها ومدها وقدر فيها من كل شيء موزون معلوم مقدر، جعل فيها لكم معايش عظيمة من المطاعم والمشارب تعيشون بها، ومعايش جمع معيشة وهي ما يعيش به الإنسان من حوائجه في هذه الدنيا، فقدره الله له وجعله فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذه الأرض من مطاعمه ومشاربه موجود، موجود في هذه الأرض، وهذه منة عظيمة على العباد ونعمة جسيمة عليهم، فالله خلقهم وخلق لهم الأرض وجعل لهم فيها معايش. وهكذا ومن لستم له برازقين جعلنا له معايش أيضا، ومن لستم له أنتم جعلنا لكم معايش، ومن لستم له برازقين من الأنعام والدواب جعلنا لهم معايش يعيشون، فالكل جعلنا لهم معايش أنتم ودوابكم وغير ذلك من الأمور كلها تعيش في هذه الأرض، والله خلق لها المعايش، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فما من شيء إلا الله سبحانه وتعالى قد رزقه. وقيل من الدواب والأنعام والمماليك لكم، ومن لستم له برازقين من دوابكم وهكذا من الأنعام ومن المماليك، فإنكم أنتم ما ترزقونهم فبعض الناس ربما يظن أنه يرزق مملوكه باعتبار أنه يوفر له بعض الأشياء، لا، الرازق هو الله سبحانه وتعالى وأنت سبب من الأسباب. فقال الله: ومن لستم لهم برازقين جعلنا لهم معايش مثلكم، أنتم ما ترزقون أحدا ولا أحد يرزق نفسه، فالله هو الذي يرزق الجميع. قال رحمه الله: قوله تعالى: والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، وهذا قول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، فهي على وجه الماء والماء تحتها، والله بسطها على هذا. فعندما نسأل سؤالا نحويا: والأرض مددناها، ما إعراب الأرض؟ عندك محمد مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتأخر، أي ومددنا الأرض، مددناها من باب الاشتغال. أحسنت. وأجمع القراء على نصب والأرض مددناها، أجمعوا على ذلك، وأن الأرض هنا منصوبة حتى يحصل التناسب في العطف، فإن هذه الجملة والأرض مددناها لو قدرنا فعل سيحصل تناسب في الأرض على قوله، أي معطوف على قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا، إلى آخر الآية. ثم قال: والأرض مددناها، لو رفعنا ما حصل التناسب في الأرض، والأرض مددناها لو رفع ما حصل التناسب، فلأجل التناسب في الأرض أو لأجل التناسب في العطف قال: والأرض مددناها، فإنه سيقدر قبل الفعل، قبل الواو فعل، سيقدر قبل الواو فعل، سيكون والأرض أو سيكون ومددنا الأرض مددناها. وإذا كان الأمر كذلك سيعطف على قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلى أن قال: والأرض مددناها. فيحصل تناسب العطف، والتناسب أفضل من عدمه، والرفع جائز، لكن القراء أجمعوا على النصب حتى يكون التناسب العطف. قال قوله تعالى: والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، يقال إنها مسيرة 500 سنة في مثلها، الله أعلم، دحيت من تحت الكعبة، دحيت من تحت الكعبة، وهذا كله يحتاج إلى دليل. فالله مد الأرض سبحانه، هل مسافتها هذه إنها مسيرة 500 سنة في مثلها، 500 × 500، هذا الله أعلم. فحسبنا ظاهر القرآن، يكفينا هذا. والله يقول: الأرض بعد ذلك دحاها، قيل دحاها من تحت مكة، الله أعلم. قال: وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابتا، ثبتها، وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها الله بالجبال، كانت تميد إلى أن أرساها الله بالجبال، وهذا يحتاج إلى دليل. ذكره أهل التفسير أنها كانت تميد لما خلقها، فجعل لها بعد ذلك الجبال ثبتها. قول: وأنبتنا فيها، أي في الأرض، هذا قول، وأنبتنا فيها أي في الأرض، وقيل أنبتنا فيها أي في الجبال، من كل شيء موزون من الأشياء التي توزن من الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد، أنبتناها في الجبال وجعلناها في الجبال هذه الأشياء. فهذا قول آخر في عود الضمير، وأنبتنا فيها، قيل في الأرض، من كل شيء موزون مقدر معلوم، وقيل وأنبتنا فيها في الجبال، لأن الله يقول: وألقينا فيها رواسية، أي في هذه الأرض رواسية، فأعاد الضمير إلى أقرب مذكور، وأنبتنا فيها، أي في هذه الجبال، من كل شيء موزون من الذهب الذي يوزن والفضة والرصاص والنحاس والحديد، كلها في الجبال أنبتها الله سبحانه وتعالى، من كل شيء يوزن فهو موجود في الجبال. هذا قول آخر في الضمير، والأقرب والله أعلم أنه يعود على الأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، أي كله يعود على الأرض حتى لا يحصل تناثر في الضمائر واختلاف العود، فلا يعود على الجبال. ولا شك أن الله أنبت في الجبال سبحانه من كل شيء موزون، من الرصاص ومن النحاس ومن الذهب ومن الفضة والمعادن، كلها في الجبال وفي هذه الأرض، والجبال من الأرض. قال: وأنبتنا فيها، أي في الأرض، من كل شيء موزون مقدر معلوم، وقيل يعني في الجبال، وهي جواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، حتى الزبرجد، وإيش هذا؟ الزرنجيد نيخ، حتى الزرنانيخ، أو إيش؟ هذا كلمة عجمية، حتى الزرنيخ، ما أدري ما هو الزرنيخ، انظر لنا إيش الزرنيخ هذا. وقيل يعني في الجبال، وهي جواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، حتى الزرنيخ والكحل كل ذلك يوزن وزنا. ايش قال بالزرنيخ؟ المعادن. يقول المعادن الزرنيخ المعادن يعني كلها من هذا، وتلك معادن ايضا الذهب والفضه الا اذا كان نوع خاص. قال والكحل كل ذلك يوزن وزنا. وقال ابن زيد هي الاشياء التي توزن وزنا. قوله جعلنا لكم فيها معايش يعني معايش جمع معيشة، قيل أراد بها المطاعم والمشارب والملابس، وهي ما يعيش به الآدمي في الدنيا. ومن لستم له برازقين أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام، هذا قول جعلنا فيها من لستم له برازقين على أنه معطوف على معايش، وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا من لستم له برازقين في الأرض أيضا، فيكون العطف على معايش، وقيل العطف على لكم، وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لمن لستم به رازق له برازقين معايش أيضا، فهو محتمل في العطف، والأقرب والله أعلم أنه معطوف على لكم، وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش، كلكم جعلنا له معايش ورزق في هذه الأرض. وأما على الأول فالمعنى كما ذكره، وجعلنا لكم فيها معايش معطوف على معايش، ومن لستم له برازقين جعلناه لكم أيضا من الأنعام والدواب والمماليك كلها لكم أيضا، جعلنا لكم معايش فيها من الأقوات والمشارب، وجعلنا لكم فيها أيضا كذلك من لستم له برازقين تنتفعون به من الأنعام والدواب والمماليك. وهذا قول أيضا حسن في العطف. نرجع مرة ثانية حتى يتضح. قال وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة، قيل أراد بها المطاعم والمشارب والملابس، وهي ما يعيش به الآدمي في الدنيا. ومن لستم له برازقين أي جعلنا فيها من لستم له برازقين من الدواب والأنعام، أي جعلناها لكم وكفيناكم رزقها. ومن في الآية بمعنى ما، أي أنها استعملت لغير العاقل، لأن المقصود بذلك الدواب والأنعام وهذه غير عاقلة، فتكون من هنا بمعنى ما، وهما يتقارضان يحل هذا محل هذا على ما ذكر أهل العلم، فمنهم من اشترط شروطا ومنهم من لم يشترط، وجوز مطلقا أن تكون من بمعنى ما وما بمعنى من غير اشتراط، فيتقارض أن هذا يستعمل معنى هذا والآخر، والأصل في من أنها للعاقل وما لغير العاقل. فلذلك قال الإمام هنا ومن هنا بمعنى ما، لأن المقصود بذلك الدواب والأنعام وهما غير عاقلين. قال ومن في الآية بمعنى ما، كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطن الحيات وهي غير عاقلة، فمنهم من يمشي على بطن الإنسان، ما يمشي على بطن العاقل، وإنما يمشي على بطن غير العاقل من الحيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا استعملت ما هنا بمعنى من، قصدي استعملت من بمعنى ما. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، وهذا يشمل العاقل وغير العاقل، فالدجاج تمشي على رجلين وبعض الحيوانات تمشي على رجلين. فقوله منهم من يمشي على رجلين، هذا اختلط العاقل واختلط أيضا كذلك غير العاقل في هذا اللفظ العام، فيشمل هذا وهذا، لكن الشاهد هو الأول، فمنهم من يمشي على بطنه، هذا أصرح واضح، فإنه ما أحد من الناس يمشي على بطنه، وإنما الذي يمشي على بطنه غير العاقل. وإذا كان الأمر كذلك ففيه استعمال من محل ما، أي أن استعملت لغير العاقل وهي للعاقل في الأصل. وأما الثاني ومنهم من يمشي على رجلين فيدخل في ذلك العقلاء. هذا وجه يا أخوان في العطف. فما هو الوجه الثاني في العطف؟ ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش. ومن لستم له برازقين، فمن هنا معطوف على معايش، وجعلنا لكم فيها أيضا من لستم له برازقين، جعلناه في الأرض أيضا. والوجه الثاني ما هو في العطف؟ أنه معطوف على ماشي، ما ضبط المسألة. ما هو الوجه الثاني الآن؟ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، معطوف على معايش، أي وجعلنا لكم أيضا في الأرض من لستم له برازقين تنتفعون به من الدواب والأنعام وغير ذلك. الوجه الثاني في العطف ما هو؟ أنتم ما تنتبهوا الظاهر. أنه معطوف على لكم، وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم من لستم له برازقين، هذا أيضا كذلك، لكن لا هذا الأول نفسه، لكن وجعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، يكون معطوف على معايش، جعلنا أيضا كذلك في الأرض، يعيش في الأرض، ومحتمل أيضا كذلك ما تقدم جعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين فيكون العطف على لكم المجرور باللام على تقدير اللام ومن أي ولا وأيضا كذلك جعلنا لكم من لستم له برازقين فيكون العطف على لكم والله أعلم هذا هو الذي يظهر أن العطف على لكم جعلنا لكم أيضا كذلك من لستم له برازقين أو جعلنا أيضا كذلك رزق معذرة جعلنا رزق من لستم له برازقين في هذه الأرض جعلنا لها معايش أيضا من لستم له برازقين ويحتمل الأول أنه معطوف على معايش أما على الثاني يكون وجعلنا رزق أيضا من لستم له برازقين في هذه الأرض أنتم ما ترزقونه والله سبحانه جعل له المعايش هذه فهذا يكون واضحا عليه قال رحمه الله وقيل من في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب كما في الآية الثانية ومنهم من يمشي على رجلين جعل العقلاء وغير العقلاء وعلى القول الثاني هذا أن من استعملت على بابها ولم تحل محل ما بل هي على الباب المعروف فيها أنها العقلاء لأن المقصود بذلك مع الدواب المماليك أيضا وقيل من في موضعها لأنه أراد المماليك مع الدواب وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في لكم وليست في محل النصب عطفا على معايش وإنما هي عطفا على الكاف لكم فتكون في محل الخفض وقيل من في محل الخفض عطفا على الكاف والميم في لكم جاء الوقت إلى هنا هذيك.